يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص عاهد الله ونذر نذرا وحلف أيمانا مكررة ألا يعود لذنب من الذنوب، ولكن نفسه غلبت وغلبه هواه وعاد إلى هذا الذنب مع أنه لا يريد فعله، فماذا عليه وما توجيهكم في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله وسع على عباده ولم يضيق، ويسر لهم ولم يعسر، ورحمهم ولم يعذبهم. الله جل جلاله أمرك بأمره ونهاك بنهيه، فأنت تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه. فإن استجابت نفسك وأطاعت لله جل جلاله وأصبحت مطيعة لله عز وجل فالحمد لله، وإذا لم تطع وحصل منها التقصير فعليك أولا الندم، وثانيا الإقلاع عن المعصية، ثم الندم والبعد عن الأسباب التي تردك إلى هذه المعاصي. إذا أخذت بهذه الثلاث الأشياء فبإذن الله عز وجل إن الله سيجعل لك من لدنه فرجا ومخرجا. فإذا جئت تشدد على نفسك بالعهود أو تشدد على نفسك بالنذر فإن النفس قد تكون ضعيفة. إخواني في الله، الزمان هذا زمان مليء بالفتن التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وشياطين الإنس والجن يستدرجون، وبالأخص شياطين الجن. يأتي الشيطان للإنسان وهو ملتزم بطاعة ربه فتزل قدمه بذنب ما من الذنوب، ثم يستجري هذا الذنب ويصبح مقهورا عليه، بمعنى أن نفسه دائما تدعوه، فيأتيه الشيطان ويقول له قل عهدا من العهود وخذ على نفسك العهد، أو يأتيه في ساعة نشوة من الطاعة وهو في كمال الطاعة والعبودية لله عز وجل فيقول له خذ على نفسك العهد أنك لا تعود إلى هذا الذنب. وهو يعلم الخبيث أن لهذه النفس استجابة وضعف، فيغتنم وقت الاستجابة في انشراح الصدر فيأخذ عليه العهد عدو الله، وهو يعلم أنه سيضعف، حتى إذا أخذ عليه العهد وتمكن منه ربما استدرجه فتركه اليوم واليومين، ثم أوقعه في المعصية ودخل عليه من باب ثاني، فقال له أنت الآن عاهدت الله، ومن عاهد الله سبحانه وتعالى ثم غدر فهذا شأن المنافقين، وهذا وهذا، فأعظم عليه الذنب، لأنه يعلم في القديم أنه كان إذا عصى تاب إلى ربه وأناب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه إذا صدق ويصدق في توبته. لكن الآن ما دام أن هناك عهدا فإنه يشككه ويدخل عليه بالشكوك والأوهام، ويقول له أبدا ما أنت بمطيع وما أنت بمنتجم، سيصيبك كذا وسيكون منك. لا تضيق على نفسك بالعهود، أترك النفس على ما هي عليه، إن أطاعت حمدت ربها، وإن عصت رجت ربها وأخذت بالسنة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الله والاستغفار والإقلاع والأخذ بالأسباب. أما أن تأخذ على نفسك العهد وتضيق على نفسك فقد قال ابن عباس: شددوا فشدد الله عليه، العهد أمره عظيم، والعهد أمر الله بالوفاء به، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله سيسألك عن هذا العهد، والذي أوصيك به أن تطرح بين يدي الله تائبا منيبا إلى الله، تقول له رب اغفر لي ما أخذت على نفسي من العهد، وتسأل ربك أن يغفر لك وأن يتوب عليك مع حسن ظن فيه سبحانه وتعالى، فالله أكرم من سألت وأرجى من أملت، فالخير كل الخير بيده، والشر كل الشر أزمته ومقاليده بيده سبحانه وتعالى. فسل الله أن يصرف عنك الشر وأن يهبك نفسا طيبة مطمئنة راضية مقبلة على ربها، ولا تضيق على نفسك ما دام ربك يقول لك إذا أذنبت تب إلي. يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما هذه الرحمة وما هذا البر والإحسان؟ فعلى المسلم دائما أن يأخذ برحمة الله جل جلاله، حتى ورد بالخبر أنكم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فيتوب الإنسان إلى ربه، لماذا يشدد على نفسه ويضيق على نفسه؟ وعلى كل حال، حل الأمور ليس بالعهود والمواثيق، حلها بالأخذ بالأسباب. الفتن يقع فيها الإنسان فيها بأسباب، فخذ بالدعاء وأكثر من سؤال الله عز وجل نصب عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثم خذ بالأسباب من البعد عن قرناء السوء والبعد عن كل شيء يثير الشهوة أو يدعو إلى الفتنة والنزوة. فإذا أخذت بذلك ونظر إليك ربك من فوق سبع سماوات أنك في قرارة قلبك تحبه وأنك تكره هذا الشر وهذه المعاصي، وأنك أخذت بالأسباب بالبعد عن أوليائها من يدعو إليها ويزينها، أحبك ويسر لك. ولذلك يكون من تقوى الله عز وجل فعل هذه الأمور. فأوصيك بما وصى الله عز وجل به عباده. وعلى كل حال، العهد عند بعض العلماء لا شك أن العهد أمره عظيم، يخشى على صاحبه من عاهد عهدا خاصة في أمور التي يعاهد الله عز وجل فيها، يعني أمرها خطير. ولذلك ذكر الله عز وجل عن الذين منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. فعلى المسلم أن يتقي هذا العهد، لكن مع ذلك أرجو من الله أن لا يجعلك منهم وأن لا يجعلنا منهم، وعليك بالتوبة والاستغفار والندم إلى الله، الندم على ما بدر منك فيما بينك وبين ربك. وأما ما حلفت من الأيمان فتلزمك الكفارة، وعليك بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الندم والاستغفار والتوبة، والله يغفر الذنوب جميعا. فليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك غفره سبحانه وقال للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالله غفور رحيم. فاستغفر الله يغفر لك، وخذ بالأسباب التي ذكرناها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته ومرضاته وأن يجنبنا معاصيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم.